أحسن الله إليكم. قال: فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه، عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله، وهذا العبد يسأل ربه. يعني هنا ممكن الشيخ كما قلت قبل قليل هنا يتحدث عن العبودية الخاصة، وإن كان هو ما سماها بذلك، لكن بالمفهوم هو قبل قليل قال أن العبد يراد به المعبد، وهذه العبودية العامة أن تقدر هنا، ويراد به من عرف الله وعبده اللي سميناه العبودية الخاصة. يعني من عند قوله فإذا عرف العبد الله، هنا يتحدث عن النوع الثاني من العبوديات، وهو العبودية الخاصة التي هي حديثنا عنها، التي هي في مقام الإيمان ومقام البر، وهو التعبد إلى الله والترقي في مقامات العبودية له بالإيمان والعلم والعمل الصالح. نعم. وسينبه الشيخ أن العبودية العامة ليست مناط تكليف ولا تشريف، وإنما التكليف والتشريف عند الله بالعبودية الخاصة. تفضل. قال: فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه، أن الله ربه تسير سلام الله عليكم. فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه، عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله، وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمن. راجع الشيخ هنا إلى ذكر أن العبودية العامة مثل هذه العبودية لا تفرق، هذا الناموس التقدير الكوني ينتظم جميع مخلوقات الله، مؤمنهم كافرهم عالمهم جاهلهم، ما كان من ذوات الأحياء وما ليس كذلك. فهمت المعنى؟ فالعبودية العامة ليست مناط التكليف والتشريف، إنما هي العبودية الخاصة. تفضل. ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قوله تعالى في هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ليس لها في التفسير إلا وجهان لا تطلب لهما ثالثا. الوجه الأول أن يصرف الشرك في الآية إلى الشرك الأصغر، أو ما يسمى بالشرك الأصغر، الذي قد يختلط توحيد المسلم وإيمانه به، يكون مؤمنا بالله لكن يدخل بعض كان يحلف بغير الله تارة، كأن ربما يعلق تميمة في يده، يحط له خيط أسود ولا سلك أحمر ولا ولا نحاس، يروح الطبيب ما أدري فين يقول له النحاس هذا يمتص الطاقة السلبية من العظام وما أدري إيش يسوي، وحاط له سلك من نحاس أو كتميمة أو في رقبته أو حروزا. كثير من الناس تجد حاط كيس في السيارة من تراب، ليش هذا؟ قال الله يسلمنا وياك، يحك راسك الله يسلمنا وياك، كيس من تراب ماذا يصنع؟ يصنعون هذا مسلمون مؤمنون على خير كثير، لكن وما يؤمن إلا وهم يختلط. إذا ما انتبه الإنسان قد تدخل بعض صور الشرك الأصغر، وهذا تفسير حذيفة وغير حذيفة من اليمن، كان يطوف بالكعبة فرأى رجلا قد تعلق تميمة فنزعها وقطعها، علق في رقبته تميمة فقطعها حذيفة وتلا الآية، استدل: وما يؤمن أكثرهم بالله، مسلم يطوف بالكعبة ويعبد الله ثم عنده شوية خلل في هذا الجانب إلا وهم مشركون. والوجه الثاني وهو ربما يكون أقوى في التفسير، أن هذه الآية وما يؤمن أكثر إلا وهم مشركون تفهمها يفسرها قوله تعالى في الآية الأخرى التي في غافر، وهي قوله تعالى خطابا عن أهل النار، يذكر الله جل وعلا السبب الذي به دخلوا النار واستوجبوها، ما هو؟ ذلكم، تدرون يخاطب أهل النار لماذا أنتم في هذا الحال؟ ما هي جريمتكم؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ما معنى هذه الآية في الفرقان؟ وبه يحدد القول الثاني في تفسير آية يوسف، ما المعنى؟ ما معنى ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا؟ المعنى أن المشركين أو صنف منهم بل كثير منهم لا يمانعون أن يكون الله رب العالمين إله يعبد، لكنهم يمانعون أشد الممانعة أن يكون الله رب العالمين هو الإله الواحد الأحد الذي لا شريك له. فهمت المعنى؟ إذا دعي الله وحده، إذا قال الأنبياء والرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إذا قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، إذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. هذه المشكلة عندهم، لا يمانعون أن يكون الله إله، لكن يمانعون أن يكون الله هو الإله الواحد الأحد. وذاك جاء في السيرة، لو تقرأ سيرة، وكان المشركون لا ينكروا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو يدعو إلى الله، فلما بدأ يعيب آلهتهم ويدعو إلى نبذها وأنها آلهة زائفة مفتراة وأنه لا إله إلا الله قامت قيامتهم. هذا معنى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، وهي متمثلة اليوم فيما يسمى بوحدة الأديان أو حوار الأديان أو آخر كلام الفارغ هذا الفاضي، أديان وثنية وأديان مفتراة ومعبودات من دون الله، يراد أن توضع في مصاف واحد مع الله الواحد الأحد. هذا إذا دعي الله وحده كفرتم، ما لا، لكن الله إله من ضمن آلهة ما في مشكلة، ما في معنى. هذا الوجه الثاني لتفسير آية يوسف، تفضل. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وكثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها لا يشهد إلا هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار قال إبليس رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وقال تعالى عنهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي شرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. طبعا الشيخ هنا يقرر القضية أن شهود حقيقة أن العالم كله يعود إلى خالق أول مدبر لا يكفي في تعريف الإيمان وتحديده، فإن هذه الحقيقة ألد أعداء الله شهدوا بها، وذكر إبليس إبليس مقر بأن الله ربه وخالقه وخالق آدم وخالق الملائكة وخالق كل شيء، ولكن هذا ما أغنى عنه شيئا من استحقاق اللعن والطرد والإبعاد ووصفه بأنه استكبر وكان من الكافرين. وكثير من الكفار في الأرض قديما وحديثا يقرون بهذه الحقيقة أن للعالم خالق أول مدبر، وإن كانوا ربما يتفاوتون في فهم هذه الحقيقة وتصورها على التمام وذكر أوصاف الخالق وقدرته وربوبيته، لكن في الجملة وهذا لا يغني شيئا حتى يضاف إليها لازمها من الإخبات للرب الخالق المدبر والإنابة إليه وعبادته. فلا معنى أن يشهدوا حقيقة أن الله خالقهم ثم يعبدوا غيرهم، هذا تناقض، وهو الذي أخذه الله في القرآن على المشركين قديما وحديثا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك، كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله، حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر طبعا رسوله. الشيخ مثل بالخضر لأن عند بعض الطوائف أن الخضر، يستدلون بقصة الخضر أن الخضر لم يلزمه اتباع موسى عليه الصلاة والسلام ولا اتباع الشريعة المنزلة على موسى، لأنه بلغ في شهود الحقيقة منزلة أن التكاليف تسقط عنه، وهذا تصوير باطل للقضية، فإن الخضر ذاته نبي وله ما له أوحى الله إليه ما أوحى إليه، وعنده من التشريع وعنده من التكليف ما يقوم به، وهو معنى قوله لموسى في الحديث: إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمك لا أعلمه. هذا هو المعنى والواقع، لا أن الخضر، ولذلك يستميت بعض الطوائف، وكتب في ذلك ابن عربي محي الدين ابن عربي رسائل، أن في منع وإقامة الأدلة على أن الخضر ليس نبيا، وإنما هو بلغ مرحلة شهود الحقيقة الكونية وحقيقة الربوبية، وهي معنى الولاية التي يدعو إليها، وهي فاقت حتى منزلة نبي الله موسى، وأصبح لا يلزمه اتباع تكاليف وتشريع الأنبياء. فرتبوا على هذا أن بعض الخلائق بالزعم أنه شهد الحقائق وبلغ إلى مقامات رفيعة أنه لا تلزمه تكاليف الشرع ولا تلزمه يعني أحكامه لا من إقام صلاة ولا من تحريم محرمات، فهو أعلى من ذلك، وهذا من أشر أقوال أهل الإلحاد كما قال الشيخ. لا أحد تسقط عنه حكومة الله ولا عبوديته ولا تكاليفه، وقد تلا الشيخ قبل قليل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي أن العبودية ملازمة للعبد إلى آخر رمق في حياته، واليقين هنا هو الموت. فمن زعم ذلك أو ظن أن أحدا يسعه الخروج عن أحكام الشريعة بزعم الولاية وبزعم شهود الحقائق، هذا من أعظم الباطل، وهو قول أهل الزندقة والإلحاد من بعض الطوائف المنتسبة كابن عربي وأمثاله وأشكاله. نعم، قال: فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسله، ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين، ويعادي أعداءه. وهذا لاحظ هنا معي بعد كلام الخضر يقول: ومن ظن أن الخضر، اقرأ كذا، ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك، كان قوله هذا من أشر أقوال الكافرين بالله ورسوله، حتى يدخل في النوع الثاني من النوع الثاني. شوف الشيخ هنا النوع الثاني من العبودية، العبودية الخاصة، أما العبودية العامة اللي يستوي فيها الجميع، حتى لو علم أن الله خالقه وكذا لا تكفي هذا في إيمانه ونجاته، حتى يدخل في النوع الثاني من العبودية، وهي العبودية الخاصة، وهي أن يتعبد الله بالإيمان والعمل الصالح. واضح؟ هنا قال النوع الثاني يعني العبودية الخاصة.